ومن الرجول تدل بها للصحيح هذا الوجه. هذا الوجه يتوقف على مقدمة وهي أن هناك أمرين مسلمين. الأمر الأول انعقاد النذر بترك الصلاة في مكان تكفي كالحمام، بأن ينزل الصلاة في الحمام. هذا هو الثاني، حلف والخلف لهذا النذر لو سلم به، لو أتى السلام. هذا هو الأمر. بعد هذين الأمرين نستنتج منها أن السلام والسلام قد وزع من الصحيح والباطل، ولهذا لو صلاة الحمام صلاة فاسدة لتعلق بها. العبادة يدل على فساد العبادة. يحصل الحمد، يحصل مخالفة النذر، فهذا أقوى دليل على أن نفس الصلاة كل العقل. إذ لو كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح لزم أحد الإشكالين. الإشكال لا يحصل الحنس بإتيان الصلاة في المنزل، أما هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني لزم لو كانت الصلاة لو كان لفظ موضوعا للأعم لصح هذا حصول الحنس. لو كان لفظ الصلاة للصحيح لزم أحد هذين. الإشكال الأول عدم حصول، والمخالفة من إتيان السلام. إذ المنظور تركها على هذا الظن هي الصلاة صحيحة، فإذا أتى بها في الحمام فالصلاة فاسدة فلا يحصل بها الحمد، لا يحصل بإتيان الصلاة في الحمام الحل. الحلف إنما يحصل إذا أتى صلاة صحيحة فيها، وهذه الصلاة فاسدة لتعلق الناس بها، والنهي يدل على العبادة. هذا هو الإشكال الثاني. يلزم بما يلزم أن يكون وجود الشيء مستلزما لعدم الشيء، يلزم من وجود الشيء عدمه، وهذا محل باطل. كذا من وجود الشيء عدمه إيه؟ لو نزل موضوعا للصحيح على هذا الفرد فالصلاة في الحمام باعتبار تعلق النائي بها تكون فاسدة، ففي فسادها خلل متعلق النذر، لأن متعلق النذر هي وهذه الصلاة فاسدة، فتخرج عن لقي الأمر يمتثل النذر بانتفاء لقي. هذا ما يلزم من وجودي عدمه، يلزم بالنذر تعلق النظر بصلاة صحيحة وهو محال وبال. فلا بد من القول أن نفس الصلاة موضوع للعين، والفاسي ألق الناظر يكون أعم من الصحيح والفاسي. فطبعا يحصل الحمد إذا أتى بها في الحمام، هذا هو المطلوب، هذا ملحظ. هذا الدليل على كون لفظ ومطلق العبادات موضوع للعهد. وقد أجاب عن هذا. الجواب الأول من المستدلال صحيح أن النظر بالصلاة مورد للإشكال، هذا صحيح مورد الذي ذكر الإشكال الأول عدم الحنس، الإشكال الثاني لزوم، هذا موجب للإشكال. ولكن هذا لا يدل على عدم وزن لقى للصحيحة ووزنه للعدم، ليس دليل على صحيح على وزن دون الصحيح، إذ غاية الأمر لا النظر، لا يتعلق النظر، لا يصح النظر، هذا غاية الأمر، عدم صحة النظر فيما كان لفظ الصلاة موضوعا للصحيح لا على أن لفظ الصلاة ليس موضوعا للصحيح، يدل على أن لفظ الصلاة موضوع للعام. هذا والثانية يفتح تعلق النظر بالصلاة، ويحرص أيضا على القول بأن لفظ الصلاة موضوع للأصل، إذ على هذا القول الصلاة في الحمام التي تعلق بها هي الصلاة الجائش للأجزاء والشرائط، صحيحة بهذا المعنى، صحيحة لولا النظر، تعلق النظر هذه الصلاة صحيحة، من الصحيحة بهذا المعنى لولا تعلق لكانت هذه الصلاة صحيحة. نعم بعض النظر وبين بعض فيروز منهية عن من ناحية النظر، ولكن لولا النظر تكون صحيحة. فإذا بالصلاة الجامعة للأجزاء والشرائط يعلم لأن هذه الصلاة لولا النظر، فأين الإشكال؟ ذلك أصلاً وأبداً. هذا هو الجواب الثاني، فلا يوجد الإشكال على القول بالصلاة موضوع للصحيح. نعم يجب الإشكال لو كان المراد من الصحة الصحة الفعلية، الصحة حتى بعد النظر، لهذا المعنى يجب الإشكال، لأن الصحة بهذا المعنى يصادف بعد تعلق النظر، بعد تعلق النظر تكون الصلاة ليس صحيحة فعلا، فلا يحصل الحل بإتيان لأن هذه الصلاة فاسدة بعد تعلق النظر، ليس صحيحة، لكن ليست الصحة بهذا المعنى، ليست الصحة بحث الفعل، بل الصحة صحة تعليق، صحة بمعنى نظر لكانت الصلاة صحيحة، ونزل إلى هذا المعنى لا يرد الإشكال. فإن لفظ الصلاة موضوع للصحيح لا للأعم، ولا يرد الإشكال لأن المراد من الصحة الصحة لولا النظر، فإذا أثرت الجامعة للأداء والشرائط يحصل الحلم. أتى في الحمام في المكان الذي نذر تكسل فيه. ومن لا شبهة في الصحة في تعرض النذر وشرك الحلم واليمين بالترك في مكان تكره الصلاة فيك الحمام. هذا هو الأمر الأول. وحصول حصول في المخالفة بفعل الصلاة في الحمام هذا صحيح على القول، ولكن لا يصح على القول. لماذا؟ أشار إليه فعل الصلاة المنذور تركها خصوصا صحيحة لا يكاد به الحنث أصلا. لماذا لا يكاد يحصل؟ لفساد الصلاة المأتي بها. لماذا لفسادها؟ لحرمتها. أن الصلاة حرم بعد تعلق الله كما لا يخفى. هذا هو الإشكال الأول. الإشكال الثاني قد يلزم المحال أيضا، يلزم من وجود الشيء عدم الشيء. كيف يلزم؟ فإن النذر حسب الفرض تعلق بالصحيح من الصلاة ولا يكون معه، أي مع تعلق النذر بالصحيحة بعد تعلق النذر بالصحيحة الصلاة كونها صحيحة. فينتفي النذر فمتعلق النذر فيلحق النذر ما يلزم من فرض وجوده عدم النذر وحال. فحال السلام لفظ السلام عام. لماذا موضوع للعام؟ لتعلق النذر بتركها في الحمام وحول الحنس. هذا دليل أن السلام موضوع للعام. قلت هذا إشارة إلى هذا الاستدلال. قلت لا يخفى أن لو صح ذلك، لو صح النذر لا يصح تعلق النذر بالصحيح، معناه لا يصح تعلق النذر بالصحيح. هذا مفاد هذا الدليل، ولكن لا يدل على عدم وضع اللفظ عنه. لا يدل على عدم وضع اللفظ بالصحيح، هل يدل له؟ هذا أولا. وثانيا مع أن الفساد من النذر لا ينافي صحة متعلق النذر قد تعلق النذر، فلا يلزم وجودها عدمها، لا يلزم هذا المحصول الثاني. ومن هنا انقدح حصول الحنس انما يكون لاجل الصحه لا تعلق النذر. تعلق النذر ثابتا موجود محققا فيحصل الحنس. نعم لو فرض النذر بترك الصلاه المخلوبه الصحيحه بالفعل يعني بعد التعلق، هذا هو متعلق النذر، لك أسهول الحلم بفعل سلاة، لأن النذر تكون فاسدة كما ذكرنا من الأسهار. أسهول الحلم بفعل السلاة لكونه والمنذور السلاة المنذور تركها بفعلها بمكان من المكان، منذور أسهول المكان من المكان. فالإشكال واضح. بقي أمور. الأول كان المعاملات إن كانت موضوعا للمسببات مجالا للنزاع. الأمر الأول من هذه الأمور هل يقع النزاع التحامي في المعاملات أم لا؟ توضيح الكلام في هذا الأمر الأول أن المعاملات الأسباب والمسببات ما في مورد المعاملات قول لإيجاد الشيء أو قول لإيجاد الشيء، قول كبعت في البيع والمشتري يقول قبلت الملكية، هذا قول فعل لإيجاد الملكية كالإشارة من الأخ لا يتكلم لا يستطيع يتكلم يشير والبشارة يمزق ما في يده المشكلة. إشارة بإشارة تمليكية فيحصل الملكية بالإشارة. هذا هو الفعل. فهو الأصل ومسببات. الأسباب تارة يكون نسبا كالإيجاد والقبول، وأخرى يلن كالإشارة. وهنا ضباط كالملكية والحرية في باب المعاملات. وبعد هذا يقال أنه لا، لو قلنا أي لا مجال للنزاع، قلنا بأن ألفاظ المعاملات قد وزعت للمسببات كالملكية والحرية والزوجية، هذه الأمور لا مجال للنزاع. لماذا لا مجال؟ لأن الضباط لا تتصل بالسوء الفساد. قال أن هذه الألفاظ هل موضوع للصحيحة أو الصحيح والفاظ لا تتصل بصحة والفاظ، يدور أمرها بين الوجود والعلم، موجودة وإما معلومة. مثلا البيت بعد الإيجاب والقبول موجودة، لو كان البيت جامعا للشرائع، وإما معلومة أي لا تحصل الملكية إذا كان البيت سبب غير للشرائع بأن لا يكون بالغا بل كان سبيا، لا يعتبر أن يكون العاقل بالغا متعاقدين في البيت. فيدور أمر أي أمر المسببات بين والعدم، تتصل بالصحة طالة والفاء الصغرى، إذ ليس الملكية على ملكية صحيحة ملكية فاسدة، ملكية ملكية، وليس ولا أيضا زوجية صحيحة زوجية. إذا كان إذا تحقق الزوجية فزوجية يكفي في الاستمتاع، ليس هناك. وكذا الحرية وسائر الأمور. نعم، إذا ألفاظ المعاملات موضوع الأسباب، موضوع للأسباب لا للمسببات، لهذا النظام مجال، لأن الأسباب على قسمين، تارة الأسباب تتصل بالصحة وأخرى تتصل بالفعل، فلهذا النظام مجال. فيقال هل العبادات عفوا هل الألفاظ المعاملات موضوع الحد منها كما يقول التحيزي أو للأعم من الحد كما يقول الأعم. بعد هذا يقول المسلم أن تكون ألفاظ كألفاظ العبادات موضوعة للصحيح للمؤثر في الأثر، البيت يكون موضوع المؤثر في الملكية. لا يقول هذا، فالمتنم رأيه هو ألفاظ العبادات موضوع، وفي المؤيدة يقول لا يفقد أن تكون ألفاظ للصحيح. ثم يقول في الشرع الواحد بمعنى ما يترتب عليه الأمر كل صحيح عند العرف فهو صحيح عند الشرع. هذا ثم يقول والاختلاف، هذا التعبير دفع للتوقف، الاختلاف بين الشرع والعرف في بعض الموارد، في البيع الثدي فيما إذا غير بالغ العرف تحت الزيت ولكن الشرع قال فمنه نعلم صحيح عند الشارع والعرف ليس بمعنى واحد بل بعض ذات صحيحة عند العرف وليس صحيحة كبيع السري فما يظهر قبل من المتني بأن الصحيح الشرع والعرف بمعنى واحد هذا غير ليس بمعنى واحد ليس ما هو صحيح عند العرف صحيح عند الشرع بل بعض ما هو صحيح عند العرف ليس صحيح عند الشرع هذا المعامل هذا هو الإشكال أجاب المصنف حسان يقول ليس بالبال أن الصحيح عند الشرع غير عند العرف من حيث المفهوم بل الاختلاف إنما هو للمفاد من حيث المصداق كيف من حيث المصداق أن بعض المصادر يرى العرف البيع لدى مصداقا للصحيح ولكن الشارع ينبه ويقول أن جعل هذه المعاملة مصداقا للصحيح هذا باطل كمعاملة السر جعلها مصداقا للصحيح يكون باطلا هذا من باب تخطئة الشرع في بعض المقال وإلا فالصحيح عند العرف بمعنى واحد جواب فافهم إشارة إلى بين الشرع والعرف من حيث حقيقة هنا اختلاف بين الشرع حقيقة بعض المقال صحيح عند العرف عند الشارع مثلا من حيث الحقيقة بيع الخمر لحم الخنزير صحيح عند الشارع والحال صحيح عند العرف الاختلاف إنما هو في المفهوم في حقيقة ليس الاختلاف في بعض المطالب ومنع الشارع إنما هو بالتخفيئة مثلا ليس الأمر كذلك يمكن أن يكون فسر إشارة إليه الأول بقي أمور أن أسام المعاملات إن كانوا للمسببات فان للنزاع في كونها موضوعا للصحيحة أو لماذا لا مجال لعدم إضافها لعدم اكتساب المسببات بهما الصحيح والفاتح كما لا يخفى مثالة وبالعدم أخرى يبدو الوجود والعدم بين كون المسببات موجودة وأما إن كان ألفاظ العبادات أسام العبادات إن كان الأسباب كالإيجاب والقبول في البيت فللنزاع في مجال للنزاع في مجال لكنه لا يرى كون ألفاظ المعاملات موضوعا للصحيح كالعبادات وأن الموضوع نحو المؤثر للأذر أخذ البيع المؤثر لكذا كالملكية شرعا وعرفا صحيح شرعا وعرفا فالصحيح صحيح شرعا وصحيح عرفا والاختلاف دفع بالسؤال يقرب السؤال الاختلاف بين الشرع والعرف عرف يعتبر في تعديل العقل بعد لا يجب الاختلاف بينهما في المعنى الفاسد بل الاختلاف في المحققات والمصادر وتخطئة الشرع العرفة في التخيل بدون ما اعتبره أو تأثيره محققا لما هو المؤثر بيع الثدي العرف يتخيل يؤثر في الملكية والشارع يقول ذات ويقول بأن العرف هنا أخطأ في مصداق الصحيح كما لا يقول فافهم لعله إشارة أن الاختلاف بين الشرط في حقيقة المفهوم بعض البيع عند العرف ولا يكون صحيحا عند الشرع. الثاني أن كون الدار أقامه صحيحة. الحمد لله. الأصول العملية ليشمل الأصول العملية. تعريف المشهور الأصول العملية أضاف هذا التعريف للأصول العملية أيضا. ما هو المراد من المسائل الأصولية؟ مسائل على نحو الكل، مسائل مسائل العلم، مسائل كل علم. ما هو المراد من المسألة؟